الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، شيء عجيب أن يقول رب العباد عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الكل يحفظ هذا الحديث، ولكن القليل هو الذي يخاف ويرعوي ويحاول ألا يظلم. يعني إيه ظلم؟ الظلم في اللغة هو أن تضع الشيء في غير موضعه. الشيء في غير موضعه هذا ظلم، صغيرا كان أم كبيرا. أسوأ أنواع الظلم أن يظلم القادر غير القادر. والأغرب من الخيال أن رب العباد جعل الظلم على نفسه محرما وهو القادر، القادر الوحيد في هذا الكون والمتصرف الوحيد في هذا الكون. لكن نزل ابن آدم، أو نزل آدم إلى الأرض وبنوه من بعده مستعمرين لها، وظهر الظلم، ووضع الإنسان الشيء في غير موضعه. فمن أول ثمرة من ثمرات الظلم الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. من أين جاء هذا الفساد والإفساد؟ من الظلم. لكن كما أن في الكون أصحاب أوليات في الخير، من استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. في ناس وضعت وغرست شجار أشجار مثمرة في الخير، لكن كان أول شجرة خبيثة في ظلم عجيب وضعها الإنسان في الكون، الشجرة الخبيثة التي زرعها فرعون. أول شيء نسمع عنه عدم إعطاء الأجير أجره، عدم إعطاء العامل نظير عمله. من أين جئنا بهذا الكلام؟ لما وجد فرعون أنه أمام مصيبة كبيرة تسمى إصلاحا وهداية على يد كريم الله موسى، فوجد ثغرة لنفسه، وجد أن موسى يلقي العصا فتصبح حية، يضع يده في جيبه، كان سيدنا موسى أسمر قريب إلى السمرة الشديدة، السمرة المصرية الشديدة ما بين السمرة والسواد، آدم كأبينا آدم من أدمة الأرض. ف يرد الكليم توضع في جيبه تخرج مشرقة كالشمس أو كالقمر بيضاء من غير سوء. فدل شيطان فرعون وهو أصلا شيطان والشياطين بعضهم أولياء بعض إن هذا لساحر عليم. دي مشكلة سحر. ما العمل؟ الأغرب من الخيال أن المحيطين بفرعون في هذا الوقت كان عندهم مساحة من الأخذ والرد، يعني ليسوا منافقين على الدرجة القصوى وليسوا في جنب فرعون 100%. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أو كل ساحر عليم. أرجه هذه توقف عندها، يعني أبقه لنسمع صوته ورأيه ووجهة نظره. أرجه أرجه أي أنظره. وهذا نوع نفتقده نحن مع بعضنا البعض. أنت تسمع من مدير عملك أو من موظف تحت يدك أو من زميل لك أو من زوجة أو جار أو غيره رأيا يصادم رأيك. يا أخي إن لم ترتقي إلى مستوى أبي بكر وعمر ارتقي إلى منافق فرعون أو حاشية فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. خليك واحد من دول. أرجه أي أنظر هذا الذي يعرض عليك رأيا صادما أن تستمع إليه. وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار أو بكل ساحر عليم. جاء السحر. انظر الى الاكتشاف المذهل في حلقات التاريخ، والتاريخ خير معلم، والذي لم يقرأ التاريخ لن يتعلم، سواء التاريخ القريب او البعيد، التاريخ الخاص او التاريخ العام. قالوا اسمع الكلام، أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبين. ما الذي تستفيد من هذه الكلمة؟ أن سحرة فرعون وهي أحد أركان حكم فرعون، يعني السحرة دول تقول يعني هذا فن خاطئ وهذا علم حرام وهذا تخيل. لا نعم هو هذا كله، ولكن فرعون يقيم ملكه على أعمدة، السحر أحد هذه الأعمدة. طبعا تغيرت الآن مع العولمة والاقتصاد القوي والإعلام الداعر، كل هذا قواعد في العالم كله كان يمثلهم في هذا الوقت من آلاف السنين سحرة فرعون. أئن لنا لأجرا، معنى هذا ماذا تفهم أنت وأنت أهل ذكاء؟ أن المدة الماضية كلها كانوا يعملون سخرة بدون إيه؟ بدون أجر. واضح معنى. فكان أول شجرة خبيثة من شجرة الظلم التي غرسها أحد الظالمين في التاريخ وهو فرعون وهو صاحب أوليات في الظلم، ألا يعطي الأجير حقه. أنا أهيب اليوم وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على منبر رسول الله أن نكون صادقين، وإن لم نصدق يوم الجمعة فمتى نصدق؟ يعني نكذب طوال الأسبوع، يجب أن نكون صادقين يوم الجمعة. يعني أتمنى أن نكون صادقين طوال العمر كله إن شاء الله رب العالمين. يا رب اللهم اجعلنا من الصادقين جميعا، آمين يا رب العالمين. أنا أهيب بكل مسلم من إندونيسيا إلى المغرب، وأنا أعلم أن خطبتي هذه تجوب الأفاق بفضل الله، ويسمعها كل المسلمين في كل مكان بلغات مختلفة. أنا أهيب بكل رجال الأعمال والقائمين على أمورنا من جزر إندونيسيا في الشرق إلى تطوان في المغرب إلى ستوكهولم والقرب الشمالي إلى جوهانسبرغ وكيب تاون في الجنوب. كل صاحب مؤسسة سواء قطاع خاص أو قطاع عام، مسؤول عن ماله الخاص أو مسؤول في مال الدولة، أنا أجلس مع نفسي هذه الجمعة ويأتي للمؤسسات الشبيهة بمؤسسته. هذه مؤسسة منتجة، هذا مصنع، هذه مزرعة، هذه مدرسة خاصة، هذه جامعة خاصة، هذا كذا هذا كذا، ويأتي بالموظفين عنده وبقدراتهم العلمية ويقول في حدود إمكانياتي، في حدود إمكانياتي. يعني هذا الموظف بهذا المؤهل العلمي بهذه الخبرة، هل المال الذي أعطيه له فعلا لو عرض عليه 1000 زيادة في مكان آخر، يا ترى حسن خلقي وحسن إعطائي حقوقي له في الوقت المناسب، وأنا أعطيه أجره قبل أن يجف عرقه، وأنا أتقي الله فيه ولا أمتص دمه في العمل ولا أعطيه الفتات، هل لو مت أنا وهو ليلة السبت الليلة، هل سيقف على الصراط يوم القيامة ويقول يا رب صاحب العمل هذا أخذ كل حياتي 20 و30 و40 سنة ولم يعطيني إلا الفتات؟ هذا الكلام ينطبق على المسلمين 1.5 مليار في مؤسساتهم العامة ومؤسساتهم الخاصة. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، وراح نعطيهم علاوة عجيبة تنم عن النفاق، وإنكم لمن المقربين، بس من المقربين إيه؟ على هوايا، لأنه لما اقتربوا من الله ماذا صنع بهم؟ قتلهم. لماذا؟ لأن القرب يكون على منوال الظالم. فكان فرعون أول من وضع قانون أو شجرة خبيثة تسمى شجرة عدم إعطاء العامل أو الأجير أجره. ولذلك لما الثلاثة اللي دخلوا في الكهف، وأنت تحفظون هذا الكلام، حفظون أولادكم، البر لا يبلى، البر لا يبلى، والجزاء من جنس العمل. ولا تظن أن شيئا يضيع عند الله، الشيء اللي تغرسه اليوم أنت تحصده غدا. الله يا مؤمنين احمدوا رب العباد أن هناك دار آخرة، لأن هناك من المظلومين في زمننا من لم يعطيهم حقوقهم إلا رب العباد يوم القيامة. شعوب بأسرها تعاني ظلما، وأفراد وجماعات وأقليات مسلمة، ومريض لا يعرف أحد من الأغنياء مكانه كي يعطيه ثمن الدواء. كل هؤلاء لهم رب العباد عز وجل. كم من مهموم يستره جنح الليل، ينام على وسادته، وسادته من الماء كأنما أصابها سيل عرم، هي من دموع الظلم الحارة التي تسقط من عينيه بالليل. من يشعر به؟ من يعطيه حقه؟ من؟ جعفر البرمكي كان رجل درست تاريخ حياته وفتك بهم هارون الرشيد، رغم أني أحبه لكن فتك من برامكه وهذه ثغرته الكبيرة، فحبس جعفر. وجعفر هذا كان أحد أعمدة الدولة العباسية، أركانها التي قام عليها، فتك بهم الرشيد في أزمته. وأنتم أهل علم وتقرؤون وتعرفون، وأنا بالنسبة لكم تلميذ صغير، لكن نسأل الله أن يرزقنا العلم بتاريخنا وبفقهنا وديننا. كان ابنه في المحبس في الزنزانة، وليل بغداد شديد البرودة، يكاد الماء أن يتجمد. اللهم أعد إلى بغداد أمنها وسلامتها وكل بلاد المسلمين يا رب. فكان ابن جعفر البرمكي أبوه يعني ولد في فمه ملعقة من ذهب، لم يرى الذل قط. في ناس كده في التاريخ زي مثلا معاوية بن أبي سفيان، زي عكرمة بن أبي، ناس غذت يعني غذيت في النعيم لم ترى البؤس قط. هذا قدر الله على بعض الناس، وقليل من عبادي الشكور. فكان الماء يكاد أن يتجمد، فكان ابن جعفر البرمكي يأخذ الماء فيه مسرجة في الزنزانة تضيء أيام ما كان يعني احترام السجين، فيسخن الماء يظل ابن جعفر البرمكي ممسكا بالإناء فوق ضوء المسرجة الضعيف حتى يذوب الجليد الذي يكاد يتكون أو الثلج الذي يكاد أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر. عندما تدخل صلاة الفجر يصير الماء دافئا فيوضئ الولد أباه. في يوم من الأيام رأى جعفر أن الماء ينزل دافئا من الإبريق وماء آخر ينزل دافئا من أعلى، فنظر فرأى ولده يبكي. مالك يا ابني؟ قال بعد العز والقرب من أمير المؤمنين والثراء والحرية هكذا نصير. جعفر البرمكي رجل عاقل يرى الأمور برمتها ولا يرى المصيبة من ضيقها. لما تيجي المصيبة ابحث عن الأسباب، في أسباب كثيرة. قال يا بني، اسمع الكلام ده الشاهد كله في المقدمة الطويلة التي أقولها لك، وأنتم أهل ذكاء أنا أعطيكم عناوين سريعة في الخطب، وعلى ذكائك أنت فهم الباقي. الظلم في أي موضع له لا تستطيع أن ترى إلا الظلم الضعيف الذي قال العلماء أسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له إلا الله. والله لو لم تخرج من الخطبة إلا بهذه لكفتك. ابحث عن الذين ظلمتهم، إنك ظلمت إنسان ملوش ناصر في الدنيا إلا الله. الزوجة اللي في البيت دي اللي مات أبوها وأخوها وانقطعت من أهلها، بالله عليك، وزوجت أبنائها وصار لكل ولد وبنت بيت مستقل، وأنت بعد 30 و40 سنة تظلمها، من ناصرها؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم، مصيبتكم أنكم تحفظون. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. فجعفر البرمكي قال يا بني اسمع الكلام. الولد زي ما يكون عايز يفهم ايه اللي احنا وصلنا له ده. بعد العز نصير في ذل، بعد الحرية نصير في ضيق، بعد القرب من امير المؤمنين نصير اعداء لامير المؤمنين، شيء مش طيب. قال يا بني لعلها دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. بس تعزيم الخطبة بالكده، ماذا تريد؟ هي إطالة الوقت؟ بالله عليكم، فرعون زرع هذه الشجرة الخبيثة فاقتلعوها أنتم من حياتكم، ثم جاء العرب بعد ذلك بعد الفراعنة وكانوا يكرهون العمل وبالذات الأثرياء والأغنياء منهم، وده سبب تخلف العرب على مر السنين. العرب الثري لا يعمل طالما عنده مال، أضع قدم على قدم، والآخر ينتظر من جن سليمان أن تأتي له بعرش بلقيس وهو واضعا قدما على قدم ويسخر من هذا وذاك. نحن كعرب ومسلمين اليوم كمرضى الجذام في مزرعة جذام نائية بعيدا، وضعتها أنظمة الصحة بعيدة عن البلاد والعباد خشية الضرر، ويفتحون لهم مباراة المصارعة في التلفزيون في مزرعتهم وأعضاءهم تتساقط منهم من المرض، ربنا يعافي كل مريض، وهم يضحكون على المصارع القوي الذي وقع على حلبة المصارعة، يسخرون منه لأنه مهزوم وهو لا أطراف له. هكذا نحن العرب لا أطراف لنا، ونسخر من هذا ونسخر من ذلك. فلما جاء العرب وهم أهل لغة كان العامل عاملا وكان المحترف حرفيا، سبحان الله. فكان النجار نجارا من كثرة النجر، والحداد حدادا من الحدادة، وكان الطبيب طبيبا من أنه يطبب المرض. فجاءوا إلى العمل الدوني، العرب اعتبر أن فيه عمل راقي وعمل دوني، فاعتبروا أن الحرف اللي تقوم عليها الحياة، حدادة والنجارة، كنس الشوارع وتنظيفها، تنظيف المجاري والحاجات دي، فلم يسموها عملا، سموها مهنة. حتى في هويات بعض الدول دخل مهنة. المهنة يعني ايه؟ من المهانة والامتهان. تخيل الخبر العربي وصل الى ان يسمي العمل العظيم مهنة، ان يمتهن صاحبها. انت في هويتك بعض الدول المهنة، طب المهنة مهندس، المهنة طبيب، المهنة كهربائي، المهنة اي مهنة من المهن. تذكرون في الصفوف الاولى كان ايام ما كان يدرس الادب، ايام ما كان في ادب، كان في قصيدة جميلة من قصائد الرمس لإيليا ابو ماضي اسمها الحجر الصغير. حجر الصغير قصة رمزية مؤداها، لان لا وقت في الخطبة لسردها. حجر صغير في سد كبير على مدينة، فنقم على حاله زي الموظف البسيط اللي الناس كلها تنظر اليه انه يعني لا قيمة له. نحن العرب ننظر الى صاحب القيمة كما قال علي: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا. أنا أقطعها حتى تحفظ، أنتم تحفظونها، ربما حفظتها منكم. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. عامل القمامة في أوروبا أنت تراه يلبس القفاز، يلبس السروال، يأخذ الصناديق القمامة ويضعها وتراقبه بعد أن ينتهي العمل، يخلع السروال، يخلع القفاز، يخرج مفتاح سيارته من جيبه ويركب سيارته ويعود. هو مستواه مستوى من يحكمه، مستوى رئيس البلدية، ومستوى وزير البيئة، ومستوى رئيس الحي، لا يفرق. ولو ذهب إلى أي أسرة يتزوج منها يزوج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضع الشجرة الطيبة، لما رأى رجلا يمر تفوح منه رائحة الغنى، ما رأيكم في هذا؟ بيسأل العرب اللي لسه أقحاح ما تمكن الإسلام منهم من بعد. فقال بعضهم: يا رسول الله، هذا إذا قال سمع، لما الغني يتكلم نستسمع، وإذا ذهب يستنكح نكح. يخبط على بيت ويركن سيارته إياها ويعلم الناس من هو يزوجوه. بعد مدة مرة رجل تفوح منه رائحة الفقر، موظف قبل التاريخ، ماشي كده سبحان الله، ما رأيكم في هذا؟ يقول: حتى الكلاب إن رأت غنيا حركت أذنابها، وإن رأت فقيرا كشرت أنيابها. لا إله إلا الله، الكلاب، حتى الكلاب في بلاد العرب سبحان الله. ليه؟ لأن الكلب تعود أن الغني يضع له الأكل ويضع له الطعام. وأمريكا سنة 2012 أنفقت 79 مليار دولار على القطط والكلاب، و370 مليار دولار على تحطيم المسلمين في أفغانستان واحتلال العراق وغيرها. سبحان الله. لكن الكلاب تعلم أن الفقير لو رأى طعاما ربما يشارك فيه، فتكشر أنيابها من الأول عشان لا يشارك. سبحان الله، كشرت أنيابها. لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الفقير يمر، ما رأيكم في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا لو قال لم يسمع له. لما واحد مسكين في جلسة كده يتكلم، اسكت انت، كمان يتكلم اسكت. طب يا عم ربما لصاحب الحق مقالا. المهم وإذا ذهب ليتزوج لم يزوجوه. فقال عليه الصلاة والسلام: رب واحد من هذا خير من ألف من أمثال هذا. ولذلك ينادي رب العباد عز وجل يوم القيامة، يسمعه القاصي كما يسمعه الداني: يا عبادي، إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا. في الدنيا ربنا وضع أنساب، وضع نسبا لله ونسبا لعباد الله. وضعت لي نسبا فقلت إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فوضعتم لكم أنتم نسبا قلتم إن أكرمنا أغنانا. اليوم اسمع كلام الله: أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إذا اقترحت أنت الشجرة الخبيثة للظلم سوف تنبت شجرة جميلة بجوارها أو مكانها، تسمى شجرة الشكر. والشكر كما تعلم في اللغة هي ظهور أثر النعمة على الدابة، فتلك بئر شكور وتلك دابة شكور وهذه أمة شكور وقليل من عبادي الشكور. الشكر ده موضوع طويل، أرجو إن شاء الله يعني إن استطعت أن أوضحها، شجرة الشكر بعد الصلاة إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، راجعوا أنفسكم في شكر المنعمين. أنت لن تشكر الله إلا إذا شكرت من أجر الله النعمة على يديه. السباك اللي جه وأغلق لك محبس الماء الذي كان يعمل مشكلة في بيتك اشكره. ذهبت من جمعتين إلى مصنع منتج وخطبت فيهم الجمعة، كانوا آلاف مؤلفة، وقلت لهم: لو أذنتم لي بعد الصلاة أن أنزل لأقبل يد كل واحد منكم نيابة عن كل الكسالى الذين لا يعملون فإنكم تعملون وتنتجون. يصافح النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة فيد في يدي خشونة، خشن إيده مش نعمل زي حدنا كده، من أين هذه الخشونة؟ قال: من العمل يا رسول الله. قال: هذه يد يحبها الله ورسوله. والإسلام ألغى عند العرب احتقار المهنة، لا تنظر إلى الكناس، والله الذي لا إله إلا هو، لو أذن لي الكناس شخصيا الذي يقوم لنا الطريق أن أقبل يده المعفرة بتراب تلك، ربما ترابه الذي في يدي الشفاء لكل أمراض. قال: لأنه بيعوض أو بينظر إلى مسألة العمل أنها مسألة مهمة، والقرآن من قبل أغنى اثنين في الأنبياء والرسل كان سيدنا داود وابنه على مر التاريخ كله، لم يؤت أحد ما أوتي داود وسليمان. وأنا أوضح هذه بعد الصلاة إن شاء الله. داود يعني قضية: يا جبال أوّني معه والطير. واحد يقعد يرجع آيات أو يتلو مزامير الزابور، الكورس إذا جاز التعبير عشان أولادنا أهل المغنى يفهموا، الكورس اللي وراه عبارة عن الجبال والطير، الفرقة الجوقة التي تردد معه أغاريده وأناشيده وأهازيجه، الطير والجبال: يا جبال أوّبي معه والطير. وبس لا، وألنا له الحديد، يمسك قطعة الحديد يبقى إذن بيستخرجها. جاب منين الحديد سيدنا داود؟ راح استخرجها من الجبل وعرف منابعها ومناجمها، وبعدين دون الأفران العالية الموجودة في جنوب مصر زي الأفران الحديد والصلب من غير أفران ولا حرارة، ألنا له الحديد، الحديد في يده يصير كالصلصال. وبعدين جاء ولده من بعده وأوتي ما لم يؤت أحدا من العالمين، الشياطين كل بناء وغواص. وبعدين اللي يعملون له محاريب وتماثيل وجفان كالجو وقدور الراسيات عشان الجيش ياكل، الاواني الضخمه صناعه الجن. يعني اذا كتب هذه صناعه المانيا، هذه صناعه اليابان، لا هذه صناعه الجن عند نبي الله سليمان. وبعدين الريح، قبائل اليمن تاتي له لتشكو حر يا نبي الله عندنا السنه، اغسطس دخل وما فيش شمس، يا ريح انطلقي الى اهل اليمن. الله، تروح الريح على اهل اليمن، يتحول اليمن الى شهر يناير وفبراير. ايه ده، سبحان الله. وبعدين يجو يشوف كده عرش بلقيس، يقول هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. الله اكبر. بعد هذا كله الشاهد في القضيه، وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. احنا امه تنتهي العمل، والأمة أول ما تستيقظ على صناعة العمل وحب العمل وتقدير العامل وبحب وبعدم الظلم، سوف نتبوأ مكانتنا تحت الشمس إن شاء الله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم من اراد للمسلم سوءا في مشرق الارض او مغربها فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اوقع الظالمين في الظالمين والكافرين في الكافرين، واخرجنا من بينهم سالمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاه، واقم الصلاه قوموا بصلاتكم وارحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، اعتذر اولا لطول الخطبه، دي رقم واحد، واعتذر بالذات للذين وراءهم يعني اعمال من مشتريات وغيرها، ربنا يبارك فيهم ويسر لهم امرهم في شراء سهل باذن الله وبيع اسهل. واكتشفت شيء عجيب والله، ان الحب ينزل من اعلى، المحبه النازله من اعلى لا يقتلعها انسان. يا جبريل اني احب فلانا، فتنزل المحبه بالامر، فيبدو ان حبكم انا مامور به. فبالتالي لو سمعت الطبيب يكلمني قبل الفجر الساعه الرابعه الا خطبه الجمعه لي اليوم ولا كلام ولا غيره، وانا اضحك واستخدم معه فقه الاذنين الذي اعلمه لكم، ان ابنك لما يقول لك او ابوك يقول لك كلام مش مظبوط، وده تعلمناه فقه الاذنين ده من عيالنا، العيل لما ما يسمعش كلامك حلو يقف امامك مؤدبا ويستخدم اذنا في ادخال ما تريد واخراج الكلام من الناحيه الاخرى وكانه ما سمع شيئا. ولكن حبكم غالب، ونسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وشفى الله كل مرضى المسلمين ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأحمد الله رب العالمين وأصلي على حبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكملة لموضوع الظلم والعمل والشكر، اظن دي منظومة ثلاثية خطيرة، صح؟ ده كان كلامنا ولا انا من السخونة نسيت؟ ها؟ اتكلمت انا عن الظل ولا اتكلمت عن الظل؟ طيب دي الشجرة الخبيثة. وبعد اتكلمنا عن ايه؟ احترام العمل واعطاء الاجير ايه؟ حقه. دي الجزء الثاني. الجزء الثالث تحدثنا او اردنا ان نتحدث عن منظومة الايه؟ منظومة الشكر. لماذا شكرنا نحن آباءنا ولم يشكرنا ولن يشكرنا أبناؤنا؟ ليه صحيح؟ المنظومة هنا إيه الغلط في المسألة؟ الولد والبنت بيشعروا أنك تخدم هذا الولد وهذه البنت خدمة فريضة وقهر وواجب لا يستوجب الشكر، صح ولا كلام غلط؟ صح. يعني الولد حاسس بايه؟ ها؟ فرض انك تعلمه في احسن مدرسه، مظبوط؟ ولو نزلته عن مستوى اولاد عمه او امثاله عن مستوى اقل، المدرسه دي تاخد 20، انت وديته في المدرسه اللي تاخد 16، هو الولد بيقيمك ازاي؟ ها؟ زي تقييم الناس. الغرب ما زال عنده فطره، لو زار احدهم واخذ له وردة وانت عشت وشفت ورحت وعندك جيران هنا اجانب في مناسبة، لو دخلت عليه بوردة يمكن عايز يقبل يدك، صح؟ خلي زوجتك وهي اقرب الناس لك تروح تزور امك وهي اقرب الناس لك، مش لها لك، عشان ما يبقاش كذاب يوم الجمعة، تمام؟ لو قدمت زوجتك وأنت قد دفعت رشوة لها لتأتي لأمك بهدية، أول شيء أمك تقدر الهدية الأول ماديا. مش في واحد اسمه مثمن، خبير مثمن؟ مش في مهنة كده ولا إيه؟ اللي يثمن الحاجات، صح؟ لكن البيت ده يسوي كذا، الساعة دي تسوي كذا، أنت تسوي كذا، خد بالك أنت تثمين. وكارثتنا لما الغرب ضاع سلع الإنسان، واول ما سلع المرأة، سلعها يعني ايه؟ صيرها ايه؟ حالة سرعية. فعايز يروج عن طريقها ايه؟ الازياء والعطور والساعات. ثم سلع الانسان، يجي اللاعب الكرة، ها؟ الرجل الاسبوع الماضي يقول يا مولانا والله هنفتتح محل، ممكن بس تيجي تحضر معانا؟ قص الشريط يا حلاوه. قلت الله، والصحافه تصور، تعالي صور، وانا ايه اطلع انا الله، ايه ده تسليع الشيخ؟ انا لا، الشيخ لا يسلع، الشيوخ من الواجب العلماء لا يسلعون. فالغرب سلع الانسان ووضعه كقيمه، قيمه ماديه، فاصبح الولد والبنت من اثر هذه انت عنده وامه مسلعين. حتى كلمة سلع وسلع ومسلع وسلعوة كل ده شر، يعني كل الكلمات في السين ولام وعين وسعلة وسعلة يعني كح اهو عندي سعال، ما فيهاش كلمة خير ابدا اذا مدخلت السلعة والتسليع. سبحان الله، السين شيل اللام من سعلة تبقى ايه؟ والعياذ بالله مرض، ربنا يعافينا وياه. سل استل ضغينته، سلة، سبحان الله. فالحروف في اللغة مشكلة، غير كلمة ايه؟ حبة او احبة، والاحبة البعير يعني بركة واستأنسة. يا الله، الحبب اللي هي قطرات الجميلة التي تخرج، كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم خرج حبوبه يعني قطراته من فمه كحب الغمام. والحبب البياض، لأن الحب إيه؟ محبة بيضاء لا تعرف الإيه؟ لا تعرف الألوان. فالناس في البيت عندك سلعوك، فصرت أنت عند الولد إيه؟ مسلعا. فالشكر قل. ليه؟ لأن القيمة يعني المعنوية اللي كانت للأب والأم، الرجل احنا سنة كام السنة الميلادية؟ 13، ما شاء الله عليكم. طب في كام هجرية؟ أكيد طب كم اليوم الشهر العربي؟ احراجهم واعطى الحمد لله الحمد لله. الله يجبر خطرك يا رب. ده واحد بصص في الرزنامة وهو جاي. الحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله. 1915. انت تصبر عليا شوية ولا انا لو شاف الطبيب دلوقتي يجي ياخدني من الكرسي ويخطفني، لكن انا الحمد لله ما جاش معايا. الحمد لله رب العالمين. هو في بلد تاني خالص. ف 1915 فجأة هاجر الى الولايات المتحدة. ابتديت القصة من تسليع الانسان وادخل به في الاخر ليه شجرة الشكر مش موجودة. وسمعت هذا مني من قبل، لكن في الاعادة افادة على الاقل لي ان اذكر نفسي. هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية في 1915، يعني من كم سنة؟ 97 سنة من قرن. وطأت اقداء ارض امريكا العالم الجديد 15 مليون مهاجر مرة واحدة. 15 مليون ده رقم ضخم. اغلبهم جاءوا من اوروبا ومن اسيا. اما الافارقة فدول اختطفوا، وكان اللي اختطفهم جدة الملكة الحالية، وكانت هي اكبر تاجر رقيق في العالم. كان عندها 49 سفينة وباخرة تتاجر في نقل العبيد، وكل 500 عبد افريقي يوضعوا على الباخرة ويركب معاهم قس رجل دين، يعني رجل دين دي عند الغرب، لكن احنا عندنا في الاسلام عالم ودين، ما عندناش رجل دين. عالم دين رجل الدين يقرأ عليهم طوال الرحلة من شواطئ افريقيا الى اوروبا الى الساحل البلاد الجديدة الى امريكا، يعني يرتل عليهم ايات السماحة والمحبة التي جاء بها المسيح، ومقيد ومسلسل ومخطوف ومسلع ومباع. ما انت لازم تدرس الناس. ما انت ليه انت يعملوا معنا كده يا عم؟ قدر ما لازم الدراسه. راح قاعد كده يقول لك عجيب، جماعات جلسه مع كبار العلماء من 4 ايام في مصر، يعني ما شاء الله وعلماء الامه ربنا يبارك فيهم وزارون المهم، يعني فظللت صامتا ساكتا. فهل الشيخ يعني مش سامعين صوته؟ لا اسكت الله له صوتا. رجل علامه من اساتذتنا الكبار الله يعطيه الصحه، قال الشيخ عمر الصورة أمامه واضحة، فبس كملوا أنتوا في الآخر. هاي يعتركوا كلمة، لازم تتضح الصورة أمامك، تبتعد عن اللوحة وتقرأها كما هي. فبدأ تسليع الإنسان، فخذوا الناس دول ودوهم للعالم. ف15 مليون مهاجر وطئت أقدامهم العالم الجديد، فأصبح في ربكة اقتصادية. المصانع بدأت تنتج، المبيعات، السوق تحركت، الاقتصاد تحرك، في عرض وفي طلب، آليات السوق اشتغلت. تشبع السوق بالمنتج، واللي جايين من العالم الجديد إمكانياتهم ضعيفة، لسه لم يجدوا عملا، ما فيش دخل. فراحوا لفورد أبو الصناعة الأمريكية. الناس دي تفكر لمصلحة بلادها. إذا فورد نعمل إيه؟ قالوا في إيه؟ قال الجماعة 15 مليون وطوا أمريكا وإحنا عايزين نشغل المصانع كده. من أول شيء كانوا يشغلوا الناس 7 أيام، كانوا يشغلوا الناس 5 أيام، استثنوا السبت افتحوا فيه الأسواق التجارية، ويوم الأحد أجازة. قالوا طب جميل، ونخفض سعر الإيه العامل، يعني بدل ما نعطيه في الاسبوع 50 نعطيه ايه 30. قال لا، ده انت تزود له الاجر. قالوا ازاي؟ بس كان الشهر عندي 7 ايام، يشتغل 5 ايام، 5 ايام فقط واعطيه اكثر. قال بس توكل على الله. ليه يا فورد؟ شوف الرجل. قال شوف، هيكون عنده مال زيادة، مال، ويوم السبت فراغ، اذا اجتمع المال والفراغ فالتسوق ثالثهما. والرجل كان قارئا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. درست هناك، دخلت في حياة فورد وتأدرس أشوف الناس دي شكلها إيه وكيف نشأت التفكير بتاعه إزاي. لما قال نيوتن ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا عند وقوفي على أكتاف العظماء، أبحث في كتب التاريخ لم يذكر في التاريخ من هم العظماء، اكتشفت من أجدادنا العرب. ولكن نيوتن من خساسة خلقه لا يذكر الفضل لأهله. احنا بالواجب لما حد يقول معلومة يقول فلان قال فلان جزاه الله خيرا، اشكروا من اجر، احنا لسه كلام عن الايه، عن الشكر، اشكروا من اجر الله النعمة على ايه، على يدي. ليه ابني لا يشكر؟ لا يشكر لانه مش شعر ان انا متنعم عليه ومتفضل، لا، شعر انه حق انك توديه الجامعة، وحق انك تزوجه، وحق انك تنفق عليه، وحق تنفق على عياله وعلى احفاده واحفاد احفاده، وعلى مناسبة ان بنت عمة خالة ام زوجته عيد ميلادها بعد بكرة. سبحان الله، طب انا دخل بالموضوع ايه؟ فهو سلعك الولد فلن يشكرك، تسلع لا تشكر. قالوا طيب الناس بتتألم من اخراج المال، الناس لما يطلع الدولار كده او المبلغ الدولار ده ايه يعني عزيز عليه، طب يطلعه بسهولة ازاي؟ قال دي سهلة. ازاي سهلة؟ قالوا الباعة الجائلين في نيويورك كم واحد؟ قالوا 200,000. قال حلو، ادي كل واحد قطعة كرتون مكتوب على اسمه ويروح المخازن الكبيرة، ها، يجيب بها بضاعة ويسددها على شهر او شهرين او ثلاثة بموجب هذه الايه؟ الكرتونة، القطعة الجامدة اللي معاه دي، وبالتالي لن يشعر انه بيدفع ايه؟ مال، لان المال له رائحة. صح ولا لا؟ مش انت لما تمسك العملة الجديدة ايه؟ تشم رائحة ايه؟ ليها رائحة، سبحان الله، انت تحب هذه الرائحة. تختلف المرقمة المسلسلة من البنك المركزي عن العملة التي اكل الزمان عليها وشرب. صح. المهم فبدأوا الباعة الجائلين يفرحوا لانه ما بيدفعش كاش. تطورت الفكرة من 1915 لغاية ما وصلنا لبداية الخمسينات، تحولت هذه الكرتونة الى الكريدت. انتوا كلكم مديونين ليه؟ ها؟ ليه الانسان العصر مديون؟ مدين ليه؟ لانه بيستسهل. لكن لو هو جد وجدك ليه مات غير مدين؟ ها؟ لان كان في جيبه ايه؟ 20، انفق من 20 كام؟ 12، وبقي كام؟ 8، سابها لك ورثتها انت. انت عملت ايه؟ اخذت الثمانية وجيبك الكريدت، دخلك ايه؟ 10، بتنفق كل شهر كام؟ 40، هتموت وتسيب لاولادك ايه؟ 770,000 ديون. فبدل ما يترحموا عليك، ها؟ يترحموا عليك، خلي بالك انت، الله يرحمك يا رب، سبحان الله. عايزين تسمع القصة بقيتها ولا كفاية النهاردة كده؟ ما انا معاكم ان شاء الله الجمعة الجاية بإذن الله، انا عوضت لكم الجمعة اللي فاتت، الخطبة طولت واللي تحت. المهم بقيت القصة بإيجاز. بدل ما كان الكرتونة دي قطعة الكرتون مع شوية باعة جائرين بساط، انتشرت الفكرة. فراحوا اصحاب المصانع قالوا يا فورد انت دللت على شيء وما دللتناش على شيء. قال في ايه؟ قال الجماعة دول جايين من اوروبا واسيا عندهم قضية التجمع الاسري، الراجل الكبير وزوجته وعياله وكلهم قاعدين في ايه؟ في بيت واحد، فبيستخدموا مذياع واحد وموقد غاز واحد وسيارة واحدة. لا صح، فككوا الاسرة، شوفوا الاجرام، صاحب المال عايز يعمل اي شيء، قال فككوا الايه؟ فككوا الاسرة. كيف نفكك الاسرة؟ قال اهم شيء في الشخصية في الاسرة القيمية اللي جاية من الغرب لسه محافظة على روحها، واللي جاية من الشرق ومحافظة على نفسها، الاب ده لا يمس. ليه؟ لانه هو الايه؟ المنفق. فتتوا الاسرة. قالوا فتتها ازاي؟ قالوا الشباب اول ما يبتدي يعمل ابو 20 سنة ده خلوه ينفصل عن ابوه وامه وخارج المدن الكبرى اعطوه بيت صغير مستقل يسكن فيه، واعطوه له بالإيجار أو بالإيه بالقسط طويل الأجل على 20 سنة. طب نستفيد إيه؟ قال لا، تستفيدوا 5 أمور بالمقابل. الرجل اللي فوق 50 سنة قللوا إمكانيات تسليمه عملا، فأصبح الأب بدل ما هو الأمر النهي في البيت أصبح هو إيه؟ بدأ يدور على كسب أولاده. والولد اللي راح خارج المدينة استخدم إيه؟ اضطر يشتري سيارة هو وزوجته، صح ولا لا؟ طب زوجته تعمل، يبقى عايزين إيه؟ كمان سيارة، وبعدين هيحتاجوا إيه؟ مذياع جديد، ما كانش لسه التلفزيون، التلفزيون سنة 40، مذياع جديد، وبعدين موقد جديد، ها؟ وبعدين استخدامات جديدة، المشتريات إيه؟ طب يبقى الأب يبتدي مستواه إيه؟ تقل النظرة إليه زي ما بالضبط بص على عيالك النهارده على الغدا كده، بص لهم كده. انظر نظرة بس كده. خير يا ابويا مالك كده النهارده مش طبيعي. والزوجة تقول لك هو الشيخ عمر شحنك ضدنا ولا فيه؟ مالك بتبص للعيال كده كأنهم مستوردينهم من تل أبيب؟ يا أنت اللي مستوردينهم ولا غيره؟ ده يمكن بتاع تل أبيب يكون عنده رحمة شوية، العيال ها بعد العيال ما ها هتشتري لنا إيه؟ هتعطينا كام؟ يا ابني في ايه؟ في ايه؟ هو انت شفت وزير الماليه؟ ده مسكين وعايز صدقه. والله العظيم ده الله يسترك من الاخر، روح يا شيخ. هل انا وولادك عليك يا ابن الله يعني. نكمل ولا كفايه؟ عجبتكم الحكايه؟ هي ما تعجبش بصراحه. المهم فاللي حصل بدات المجتمع ينفق. والله انا اذكر جورج بوش كلمة قالته أمه بعد 11 سبتمبر. أحيانا كده إيه أنت تشوفوني ساكت كده بس أنا أحب أراقب من بعيد. قال له اذهب وطمئن الشعب. فأول ما طلع يطمئن الشعب الأمريكي يقول لهم إيه؟ خلاص الأمن مفيش مشكلة، اذهبوا إلى السوق تسوقوا، يبقى دليل الأمن إيه؟ سبحان الله. وحتى التعبير اللي اصدره فورد سنه 1918 يقول شوب انتل دروب، تسوق حتى الموت، بدل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لا ايه تسوق حتى لغايه ايه اللحاد يشيلك ويحطك في ال تسوق تسوق سبحان الله. المهم سلع الانسان، صار الانسان سلعه. فطلع ديكارت من قبل وقال جملته المصيبة التي تدرس لأبنائنا في كليات الأدب وقسم الفلسفة، الله والعياذ بالله، قال هكذا الله مات. فعملوا إيه؟ أنسن الإله وألهن الإنسان. أنا بكلم أهل ثقافة، ستقول الشيخ جاي متنمر علينا ولا لا؟ يعني حب يضع القوانين الإلهية تحت الإيه؟ تحت المجهر عشان يشوفها صح ولا لا. فأنسن الإله وقوانين الله لا تنسن، وأله الإنسان وألهنه، وضعه في صفة أن الإنسان هو الذي إيه؟ يحكم. خلاص الإنسان هو الذي يحكم. فوكو هو كبير فلاسفة الغرب، مات من سنوات قليلة عن 90 سنة، لما بعد ما درس وفهم وجلس مع بعض علمائنا الكبار قال الإنسان مات، مش على الإنسان هو اللي مات، فالإنسانية ماتت لما سلعت. فأنت لا تحزن إذا لم يشكرك ولدك لأنك صرت أمامه سلعة. وأنا لا أريد أن أضيق صدرك، ولكن أقول لنزرع مكان شجرة الظلم بعد أن نقترحها شجرة الشكر. نشكر أرضا تحوينا، نشكر مكانا يؤوينا، نشكر مالا رب العباد يرزقنا به، نشكر أب وأم ربونا، نشكر علماء هدونا إلى سواء السبيل، نشكر أمنا وأمانا، ولا ننسى إخواننا المضطهدين والمظلومين في مشرق الأرض ومغربها. الدعاء لزوجة أخ لنا حيث أنها في غيبوبة، ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزل عليها سكينته ورحمته وفضله ويشفي كل مريض، إن ربي على ما يشاء قدير. إن شاء الله رب العالمين في أخونا المهندس ماهر يضع لكم على النت من الغد إن شاء الله كل يوم سبت بإذن الله حلقات جميلة إن شاء الله اسمها وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الحلقات سوف تكون في قناة اسمها قناة المحور، كل يوم سبت إن شاء الله ساعة كاملة. شو ساعة تقعد في وش الشيخ عمر ساعة، يعني كفارة وطهور، يعني ساعة كاملة بس، وإنك فعلى خلق عظيم. بس سماعتها صعب شوية، 10:30 بتوقيت القاهرة. إن شاء الله سجلنا لكم 5 حلقة، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. يعني تسمعوا منها كلام إحنا بنقوله هنا يعني، بس غشينا من عندكم وروحنا قلنا في حتة تانية يعني، إن شاء الله تستفيدون منها إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم إن شاء الله. نلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab.